وزارة العادة عند الناس أنه يبدأ بالأكبر ثم منع عن اليمين أشهر، وربما لو بدأ منع عن اليمين الصار يحدث مفسدة لنظرية المصلحة. لا لا أبدا، ينظر لما هو الأولى شرعا ويعتاد الناس عليه. الآن عند الناس ولا سيما أظن البادية، إذا صار أبوك عن يسارك ورجل آخر عن يمينك يقول عطوا أبوك، نوافق على هذا؟ لا ما نوافق عليه. أليس حق الأب واجب على سنة؟ أي لكن هذا أحق منه، لأن هذا صار على اليمين، تميز بكونه عن اليمين. القاعدة العامة أنه عند الحكم بين الناس لا تنظر لأبيك ولا لقريبك، هذا يعتبر مثل الحكم. هذا باب الآداب أيه؟ أي نعم، لكن من باب الآداب التي له حق، صاحب اليمين له حق. لا شك أن أبا بكر يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره، ومع ذلك عدل عنه.